الحمد لله الحديث ده الحديث الصفات الجليل الآيات الوفي الحداد رافع السماوات وسامح الأصوات عالم الخطيات ومحيي الممات تنزه عن الآلات وتقدس عن الكيفيات وتعظم عن مشابهة المخلوقات وجل عن الآباء والأمهات والبنات سبحانه. كفت الأرض بالجبال الغاسيات وأحيانا بعد موتها بالسحب الماطرات بعد إذا أرقت عداليها ضحك باحتضاره النبات سبحانه أحيا الأرض بعد الممات فإذا اضطر النبات قالت النباتات بألسن الإشارات اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات سبحانه جل جلاله انبثق بساط العدل تزلزلت أقدام أهل الثبات وإذا نشر رداء الفضل غمر الذنوب الموبقات يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه سبحانه حي حياة تنزهت عن طارق الممات سبحانه عليم عالم علام علم جميع المعلومات سبحانه سبحانه قادر بقدرة على جميع المقدورات إذا أراد لانت لهيبته المرادات وسمع فلم يحسب عن سمعه خفي الأصوات سبحانه بصير أبصر سواد العين في أشد الظلمات واستوى على الأرش لا كاستواء المخلوقات سبحانه سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير اعتقد هذا فإنه مروي عن النبي الطاهر الذات في رواية الرواة الثقات سبحانه يراه المؤمنون في الجنة بالعيون الناظرات نصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وننزله عن سقيم الشبهات من غير تكييف بس الأوصاف ولا تشبيه بالزواج فهل علينا ملام أم أن هذا طريق النجاة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أحمده سبحانه حمدا على جميع الحالات حمدا يدوم بدوام الأوقات وأقر بوحدانيته وأكفر بالعزى واللات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالأدلة الواضحات صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وعلى الأهل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحبتي في الله أحبتي في الله كلما التقينا أرجو في ربي وهو الغفور الرحيم الغفور الحليم الودود اللطيف الكريم أرجو ألا تمر ليلتنا هذه إلا وقد غفر الله ذنوبنا هذا رجائي يقين درجاتي. أرجو كنار هذا السمع الطيب بتلك الوجوه الناظرة وهذه الأيد الصابرة أننا جئنا لنجتمع على أعتاب باب ربنا لنقول له ربنا ذللنا لك فلا تزيدنا بخير واحتجنا لك فلا تفوتنا لسواك واستغنينا بك فاجعلنا أغنى خلقك بك علينا وأفقر خلقك إليك. إنني كلما سألتكم وجئت جمعكم أرسل وأسأل الله ألا يغير في رجائي أن تنزل علينا في ليلتنا هذه رحمة تعمنا فتصلحنا ونحن الفقراء المحتاجون إلى ربنا. لذا لا أملك إلا أن أنصحكم إخوتي بما أنصح به نفسي في ليلتنا هذه. اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم. تعالوا لنحيل مأثم الأحزان على الذنوب والمعاصي وما قد كان. اجتهدوا الليلة في محو ذنوبكم. استغيثوا إلى مولاكم من عيوبكم. أرجو أن تكون ليلتنا هذه أن تكون ليلتنا هذه ليلة الإنابة. فيها تفتح أبواب الإجابة. إخوتانا أين الجاهد بالجنانة؟ أين المتعرض بالباب؟ أين الباكي على ما دنا؟ أين المستعجل قبل أن يدركه الموت وقد دنا؟ أين من يقول يا الله برحمتك أستغيث؟ فلا تجد إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر. إخوتانا إياكم أن تؤخروا إياكم أن تسوفوا. إننا نريدها من ربنا الليلة الليلة. نعم كم في هذه الليلة من منقول من ديوان الأحياء إلى ديوان الأموات. روى عن قريب يفتو بالممات. فإذا جاء الموت وأنت مخيم على السيدات قل لي بربك قل لي من ستجيب رب الأرض والسماوات. إخوتاه طوبوا من ساعتكم هذه ألا رب فرح بما يؤتى قد خرج اسمه مع الموتى. على رب راقل عن تدبير أمره قد انفصم شعرى عمره. على رب معرض عن سبيل رشده قد آن أوان شق نحسه. على رب راقل في جنوب شبابه قد آن أوان فراقه لأحبابه. أنا رب مقيم على جهله قد قرب رحيله عن أهله. أنا رب مشغول بجمع ماله قد كان وقت خيبة آماله. أنا رب داع في دمع حطامه قد دنا تشديد عظامه. أنا رب قد كان خراب ذاته. أين من كان معنا في مثل هذه الأيام؟ أين من كان بيننا في مثل تلك الأيام؟ كان ينشأ في طمأنينته مشغولا بشهواته مشغولا بحاجله. أما أصابه سهم الموت فما أخطأ. أما ظهر عند احتساب خسارته. إخوتي أين المعتدل مما لنا حين يعلم أنه قد اطلع عليه مولاه؟ أين الماكي على تحصيله قبل تحسره في مصيره؟ يا مطرودا يا مطرودا يا مطرودا وما ترى؟ تعاتب ولا تفهم ما ترى. متى ترى على الباب يا ترى؟ اللهم ارزقنا الوقوف على بابك. تعالوا اخوتاه، تعالوا كل من حضر لنصرخ باب ربنا سحرا، ويبكي كلنا اسفا على من بات قد هجرا. يا حاملا من الدنيا اثقالا ثقالا، يا مطمئنا لا بد ان تستقي بين الحوض انتقالا، يا مرسلا يا مرسلا الى نهوه في ميدان سهوه انسانا، كانك بجفنيك حين تستلم كتابك بيديك قد سالا. أين المعترف بما دنا؟ أين المعتذر إلى مولاه؟ أين التائب من خطايا؟ أين الآيب من دفع ثواب؟ يا طالب النجاة دم على فرح الباب، قل دم دم دم والدم باب التوبة داخل أهل التقى لا تفتح، وإن لم يفتح الباب فإن من أدام الطرق فتح له. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك صبرا إخوتاه صبرا، فما يظفر إلا من صبر. إن الليالي واعداء بالصبر، وربما ينهض جد من عثر، ورب عظم يهيض حينا ثم انتظر. اذا تبت من ذنوبك فابكي على عيونك، امحو بدموعك قبيح مكتوبك، البس الباب الفرق الخوف، البس الباب الفرق وتضرع على باب الحرق، وقل بلسان محتج: ربي الهي سيدي مولاي حبيبي، قد فعلت القبيح وهو شبيبي خطا. فافعل الفعل الجميل بعفوك، وفدت رغبتي اليك وانت يا رب ما زلت تحيي بالنجس وجوه وصدك. اللهم لا تردنا خائبين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا. اخي في الله تب، واذا تب قف صفوف المنكسرين، تبتل تبتل المعتذرين، استشعر الخضوع، استدرك الدموع، احتسب تثبت غايه، احتسب سهم الغضب ان يصيبك في المقتل. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، وبمحاسبتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. يا سيدي إلهي، ما هفوتي بغريبة، ما هفوتي بغريبة مني ولا أخرانها بطريقي. فإن تقبل إلهي، فإن تقبل العبد الضعيف تقولا، فإن رجائي فيك غير ضعيف. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إلهي كم أتيت ذنبا فسترتني، وكم من دنيت جناية فأنظرتني، وقيام الليل وتلاوتك تشفى ثلاثة كاملة: التوبة وقيام الليل مع تلاوة القرآن. تلاوة القرآن تعمل في أمراض القلب ما يعمله العسل في أمراض البدن. العسل فائدتان: لذة وشفاء. وكذلك القرآن متعة وشفاء. القرآن مواعظ القرآن لأمراض القلوب شافية، وأدلة القرآن لطلب الهدى شافية. إخوتان، أين السالكون؟ أين السالكون طريق السلامة والعافية؟ ما لي أرى طريق الطريق إلى الله من القوم عافية. يا من بين يديه يوم لا شك فيه ولا مرى، يجمع فيه الفراق وتنفصم العرى. تدبر أمرك قبل أن تحضر فترى، وانظر لنفسك نظر من قد فهم ما ترى. قبل أن يحضر الحاكم والحاكم رب الورى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم يشيب فيه الأطفال، يوم تسير فيه الجبال، يوم يظهر فيه الوباء، يوم تنطق فيه الأعضاء بالخصال، يوم لا تقال فيه الأحزاب. وكم من أحزاب تقال، فترى من قد افترى يقدم قدمه ويؤخر أخرى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ينصب يوم الصراط فواقح منازل فواقح، ويوضع الميزان فتظهر الفضائح، وتنشر الكتب فتسيل المدامر، وتظهر القبائح بين تلك المدامر. ينزل العقاب ويملى السامع، ويحشر العاصي ويربح الطائع. فكم غني عاد من الخير مفتقرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. إخوتان، الموت في طريق الفلك، الموت وأنت تسير تطلب رضا الله، الموت في طريق الطلب، كونك تطلب الرضا فتموت في سبيل هذا الطلب في طلب الرضا خير من العصب في طريق البطالة. ما هذا الذي نراه منا؟ أما علمنا أن ربنا أقرب إلينا منا؟ أخي بالله، أذن السفر والقوم، وخلي لأهل الدنيا طول النوم، وشمس في لحاف القوم. فإذا وصلت إلى دوائك أنخت بجناب، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وإن كنت بدائك فمقابر الشهداء في مكحل صدق عند ملك مقتدر. يا هذا عليك بإدمان الذكر، لعل ذكرك القليل ينمي ذكره الكثير، ذكر الجليل، ولذكر الله أكبر. يقول ربي: أنا جليس من ذكرني. ألا تذكرون الله؟ لعلكم ترحمون، لعلكم تفلحون. لا تحدث عن ذكري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال صلى الله عليه وسلم: ما صل عليه، اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: سبق المفردون. قيل: ومن هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سمعتن ايها اللاهيات اللاعبات الغافلات. ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويقول الله: انا مع عبدي اذا ذكرني وتحرك بي جبلا. قال ابو الدرداء حكيم الامه: الذي رضي لسانه بذكر الله يدخل الجنه وهو يضحك. يدخل الجنه وهو يضحك. اكثروا ذكر الله. ثم ندخل في موضوعنا ولقاؤنا الليلة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمد. ومحمد صلى الله عليه وسلم، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، سبب تخطيطنا لنا هذا له أول علامة من علامات الساعة. وكما ذكرنا أن علامات الساعة صغرى وكبرى، وأول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد. والمفروض أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، أن أقول أن أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد. خلص الموضوع، صح؟ عيدين غير العلامات، لكن عندي لا ليه؟ من علامات المحب انتعاشه عند ذكر المحبوب، صح؟ يعني لما تكون بتحب وحد يجي يبتسم تلاقيها بتشوفها او كده وتتنفس وتتشفت وتتمنى اللي يتكلم ده ان هو ايه؟ يصور يتكلم عن حبيبك في مين؟ يا ترى بتحب النبي؟ عشان كده مش ممكن نعديها كده. طالما جسدته لازم نمكث معه، نمضي في الكلام عنه، لاننا نتعبد لله بحبه صلى الله عليه وسلم. لو احببت شخصا من اهل الدنيا فسمعت مثله انتحس باطنه. أما سمعت أن مجنونا أحب مخلوقا بيسموه مجنون ليلى؟ والمجانين كتير، ربنا يهدي المسلمين. المجنون القديم ده كان بيحج في مسجد الحير في منى، بيقول ايه المجنون؟ يقول: وداع دخل ونحن بالخير من منى فهيج احزان الفؤاد ولم يدري دعا باسم ليلى غيرها. واحد معدي من قدام المسجد فبيقول لي: يا ليلى، اي ليلى انا تعرف؟ دعا باسم ليلى غيرها، فكانما اطار بقلبي طائرا كان في صدري. ده مجنون احب مجنونة. وكلهن فما بالك بمن يحب النبي محمد. حين يذكر النبي محمد تلاقي قلبك يصيح إذا ذكر الله. والذين إذا ذكر الله خشيت قلوبهم. تعرض للحب ده، أصل الحب كما ذكرت لكم غير مرة أنه لا يحب لذاته إلا الله. النبي محمد ما بيحبوش لذاته، لشخصه، ده احنا بنحب النبي عشان ربنا أمرنا بحبه. ولكني أرى قلوبا قاسية. يا هذا ذكر الله يتلى عليك وما تتغير. كم تسمع من أوامره ونواهيه ولا تتدبر. وقد يسره الكريم على من اجتهد فيه وما حسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كم من نظر فيه حقيقة النظر وتقصر، وعمل ما أمره وترك ما نهى عنه في القول والعمل وتحذر. وكلما نظر في عمله رأى أنه مقصر فيه تفكر. فإذا ذكر الله لا يلتز بطعام ولا شراب ولا نوم إلا بالذكر والتفكر. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أما سمعت قوله في الكتاب العزيز المقصص إخبارا عنهم في ذكرهم له قولا بليغا مفسرا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إخوتي تعالوا لنقضي الليلة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبيبنا محمد. لسنا الحمد لله الذي عافانا، لسنا كأهل الباطل والضلال، أهل البدع من الصغير الذين يلتمسون للرقص على أنعام الموسيقى وفقط مدح للنبي محمد. فإننا أسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي محمد. قد نهينا من هذا فقال لا تصروني، يعني لا تمدحوني، كما أصرت النصارى المسيح ابن مريم. إنما رحمتنا معهم لنتعلم، لنترفع، لنتأدب، لنتوصل، لنرى الطريق إلى الجنة. هذا هو العلم النافع. قلنا أن من علامات الساعة لا تقوم صلى الله عليه وسلم صلي عليه. والمتأمل يقول كم سلخت الدنيا من عمرها قبل أن يظهر النبي محمد. لقد مرت على الدنيا قرون طوال. يقول الله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، مش أبوهم، آباؤهم لهم غافلون. ويقول الله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فمرت قرون، مرت قرون متضاوية قبل أن يبعث النبي محمد. وهذه الأمة أو الأمم في خلال خيفة الرسول قبل أن يبعث تجارب عديدة، نمت فيها آداب وفنون، وساعت فيها فلسفات وأفكار. ومع ذلك فقد غلب الطيش واستحكم، وسقطت أمم في كانت في أعلى مكان. أسألك بربك، لأن بعض الناس يظن اليوم فيتكلم يقول الحضارة الإسلامية. إيه الحضارة الإسلامية؟ العمارة الإسلامية والنقوش الإسلامية والكتابة الإسلامية والآثار الإسلامية. ولا يظن أن رسول الله بعث ليعمر الأرض. لا، ليس تلك القضية. وإلا كان موجودا على عهده وفي عصره وقبله ومعه وبعده حضارات ستة. وإلا فأين ذهبت الحضارة الرومانية والحضارة الفرعونية والفرس والروم واليونان والهند والصين؟ كل هذه ذهبت لأنها كانت تقوم على الوثنية، أخرى تطيل برأسها في هذه الأيام ويعود السلك ونحن ننتظر وسيأتي معنا في علامات الساعة لن تقوم الساعة حتى تضطرب إلياس إزاز نار حول ذي الخلطة. ذي الخلطة صنم نساء نار ستقوم حول الصنم وترقص. وإلا فإننا نرى اليوم من يحفظون البقر ومن يحفظون الحكر ومن يحفظون البشر ومن يحفظون الآلهة الأخرى إلا حوجة حورة مرة أخرى والتميمة والخرز الدرب. وهنا لابد من وقفة لنعرف وظيفة النبي محمد التي أرسلت أجلها إخوته. إن الوثنية الفظيعة تستال روح الإنسان وتفرض عليها السقوط في ذهن من الحرمان من معرفة الله. لذلك قبل بعثة النبي محمد أنت الإنسان الذي استخلفه الله في الأرض ليحفظ الله أنت تختار بأدنى شيء في السماوات وفي الأرض. وماذا بعد أن تقدس العجول والأبقار وتعبد الأخشاب والأحجار وتصبح شعوب بأسلحة على هذا؟ إخوتي لابد هنا من وقفة شرف أن ذكرتها جماعة في قضية التربية أن الوثنية هواء يأتي من داخل الإنسان لا من خارج الحياة. ملدي بدري كان من قريب وعيش هناك لأرى كيف لرجل بلغ من العمر عتيجا يحس ويقال من العلماء وأراه بعيني يدخل فيقبل الأكتاف في وسن البدوي يبص التراب في الأرض ويصوم سبعا ثم يخرج بظهره لا يستطيع ان يولي الهه ظهره ومع الله لا يفعل شيئا من هذا وصلاته نار. لذلك قلت ان الوثنيه هوان ياتي من داخل الانسان. فكما تجد المحزون لما يبقى انسان حزين مثل حد عزيز ويبقى حزين يفرض كآبته على ما حوله يشوف الستارة البيضة السوداء ويشوف الإنسان اللي بيضحك مكسر ويسمع النحلة يفرض المحزون كآبته الداخلية على الخائف. وكما أن الخائف المرعوب يتخيل الأجسام القائمة أشباح مخيفة لما تلاقي واحد خايف ومرعوب تيجي انت من وراه كده تحط ايدك مرعوب لانه من داخله مرعوب. فكذلك الذي في داخله وثنيه فظيعه تجده يستطيع ان يحفظ اي شيء وكل شيء ويعتقد به اي شيء. لذلك اذا اردنا ان ننقذ البشر فلا بد اولا أن نطهر قلوبهم. عمل طهر القلوب قلتها غير مرة. لو أننا قمنا فأدمنا كل الأنصاب المنصوبة كل الأوتار المنصوبة وثن البدوي وثن الصين وثن السيدة وثن التسول لو خرجنا أننا أصبحنا يوما فلم نجد هؤلاء العباد المفجوعون سيوفضون إلى آلهة أخرى يعبدونها. المطلوب أن تتحرر القلوب. لذلك كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير القلب من الخراف. اسمع قولة ربعي التي جاءت معنا في حلقتين متتاليتين. إن الله ابتعثنا ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إخوتي الخرافة لا تأخذ مجراها في الحياة وهي تعين عن باطلها أبدا، إنها تداري مجونها بثوب الجن. الوثنية تغير على الدين الصحيح وحقائقه الناصعة، تغير فدخل، ولكن كما وصف الله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما السبب فيذهب اتفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذاك الرجل الذي أراحنا الله منه، اللي كان بيلعن الصحابة، كان يشتم الصحابة، وكان ينشر الوثنية والعبادة لغير الله، الحمد لله الذي عافانا. انظر هكذا آخرة كل ظالم. لابد بالتالي لما أرسل النبي محمد كان الظلام قد ران على الأفئدة والقلوب في غيبة أنوار التوحيد، غابت عبادة الله، غابت أخلاق الناس، عاد الناس في من أبعى مكان مليء بالذهاب عليه، يسودها الفتك والقشر والاغتيال، يأكل القوي الضعيف ويستحبس الغني الفقير. فرفع الله عن الأرض يده كما وصف الله ذلك، وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم أرسلني. ما طلع ليه؟ نظر الله إلى الأرض لأن الناس عمالين ياكلوا بعض، بيعبدوا داع صنم وده وفر وده عشوة وده حج، فأنا أقاتلهم، كرههم، أبغضهم، فأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتان فعلا الدنيا قبل بعثة النبي كان الصلاة في ظلام، جهل مسبق، لا يعرفون الله. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صدر قد هام في صنمه، فعاهد الروم يطغى في رعيته، وعاهد الفرس من كبر أصم عمي. فلما أذن الله أن يصلح الدنيا ساق هدايته الكبرى إلى الأنام وأرسل النبي محمد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في مسألة البعثة، وأنا اليوم أطوف حول الموضوع فقط، أما خضمه فسيكون في دروس السيرة مستقبلا بإذن الله تعالى إذا حدث في دروس الخميس إن شاء الله، وعن قريب يكون إن شاء الله، نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم. تمتاز بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنها عامة ودائمة. يعني عامة لكل الناس، لكل الحال، لكل البشر عامة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ودائمة يعني إلى أن تقوم الساعة. الله جل جلاله كان يستطيع أن يبحث في كل قرية نذيرا، لأن القرى لا تستغني عن النذر، والأعصار لا تستغني عن المرشدين والأنبياء. فالسؤال هنا: لما تعيض عن كل هذا برجل؟ يعني لما تعيض عن جيش من الرسل برجل واحد؟ الحقيقة أن هذا السؤال وقفت معه ليالي أكثر. قالت عائشة: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. وهذا هو الكائن الحاصل. لما أرسل الله نوحا تبعه في إبراهيم، فتناه موسى فكمل عيسى رسالة موسى، أما النبي محمد ف فمهيمنا على كل ما سبق وباقيا الى ان تكون الساعة. ما السر؟ السر ايه؟ الحديث محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم كيف حصل هذا الاكتفاء الاشبه بالاحساس؟ ان بعثة النبي محمد سدت مسد اقول ولا ابالغ ارسال ملك كريم الى كل شخص. يعني لو ان الله عز وجل ارسل الى كل شخص منا ملك ليبلغه ويعلمه بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافت وسدت مسدها. اسمع مني وحاول تفهم. لو انك دخلت في حواري بابك حواري الداخليه دي الشوارع الجانبيه ويوم مطر لا قد تجد في المسالك المتلفه ناصحا امينا بتساله انا عايز اوصل لمسجد كذا فيقول لك غمض عينيك امسك في ديلي وامشي وراي يفكر لك وينظر لك ويأخذ بيدك فلو هلك لهلكت معه. تخيل هذا الأمر ووضع آخر، أنك في هذه المسالك المتلفة سألت رجلا أمينا عن الطريق فأرشدك ورسم لك خط السير. صح كاي ولا وقلب ولا تمشي كده يمين في يمين في يمين في يمين في يمين. لا هي طريقة يمين اللهم اجعلنا من اهل اليمين، ولكن الشمال اول يمين هتلاقي بلاعة على الشمال. اوعى خليك في اليمين. وبعدها بشوية اولاد بيلعبوا محصوب اوعى حد يتصحب. وبعدها بشوية نساء بيصبوا مية من البلكونات اوعى حد يتصحب. وبعدها بشوية رسم لك الطريق وحذرك المدارس وعرفك لو مشيت على طول ولقيت الحته هناك مسدوده يبقى تعمل ايه؟ تلف من الناحيه الثانيه في يمين برضه في يمين تطلع فوق. أيهما أفضل؟ الوضع الأول أمض عينيك وامسك الجلابيب وامشي ورايا ولا الثاني؟ لا الثاني. الوضع الأول أريح في السدس والأصفار والعرق، أما الحفلاء يليق بهم الوضع الأخير عند معاملة النساء ذو الرحمة. لما بعث الله النبي محمد لهداية العالم لم يجعله إماما لمجموعة من الناس صلحوا بصلاحه، فلما انتهى ذهبوا واسمعه في خبر كان. لا بل كان محمد صلى الله عليه وسلم قوة من قوى الخير، رسم لك الطريق وحذرك المسالك وعرفك المسالك. حديث وقفت معه حسبا اي والله اتامل. اسمع الحديث اسمع تصلي يقول صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حصا قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى هذا الصراط سوران وفي هذين السورين ابواب وعلى تلك الابواب ستره مرخى. تخيل معايا طريق طريق كذب كده زي بين العمودين دول يا شباب من الاحمده دي كده لا من الباب اللي هناك لحد كده. هذا الطريق العدل المستقيم في أبواب فرخاء وعلى رأس الصراط داعي يدعو يا عباد الله استقيموا ولا تحوجوا. فيسير الإنسان فبالحضور يحرك الستر فيقول له الداعي ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه ألد. فأفتح إنسا تلاقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لسملك الطريق ينطح حتى باب الكنز. إنك أنت ماشي في الدنيا استقيم ولا تعود خليك حيث على الصراط في حواليك أبواب مفتحة. ببدأ باب النساء تروح انت كده عند الستارة تعمل ايه كده تمام تلاقي ايه في جيبك في رقبتك. ما انا قلت لك قبل كده انهم قنبله موقوته اللي يقرب منها تنفجر فيه تقتله. انك ان تفتحه تلج ساعه ما تشيل الستاره تروح واقع في البير جوه. الناحيه الثانيه باب السجاير والدخان تيجي انت تقول بس رحت بس الامن انت افتحه تلج. الدنيا انت شغال وحش السلاح مكفينك ما تجد جوعتك وايش ووارى عورتك وان كان لك بيت يطلك فحش فزاد وان كان لك دافع فبقى الباقي. يقول لا عايزين نوسع العيال شويه تفتح باب الدنيا بس حته كده تلج. وهكذا صلى الله على النبي محمد وضح لك كل حاجه وحذرك من كل شيء. كان صلى الله عليه وسلم يشرح للإنسان كيف يعيش في الأرض لله وكيف يعود إلى الجنة التي أخذ أبوه منها. فإذا محمد صلى الله عليه وسلم باقي أو ذهب فلن ينقص ذلك من جوهر الدين شيئا. إن رسالته تفتيح الأذهان وتفتيح الأحد والآذان وتجلية البصائر والأذهان وذلك موضع في سنته. فإن مات أو قتل لا يضر ذلك شيئا. قال ربنا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم إن وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء رسالة لم يبعث حصل عليه وهذا سر الرسالة. افهم لأننا لا نتكلم كلام عاطفي فقط إن احنا بنحبه زي حافظ كده. لا ده النبي ده رسول الله ده الإمام ده المعلم ده البشير النذير ده كل خير نحن فيه من خير الدنيا والآخرة اعتبره النبي محمد. فحب شيء كان إنه لم يبحث ليسمع حوله مجموعة من الناس كفروا أو قالوا لو هتتخيل إن رسول الله كان زي داعية للدعاء تعلي من دول يفرح لما الناس تتسامر كده ويتكسر. لا ويدي شغلته إنه بعد صلة بين الخلق والخالق ليحرفهم ويفتق أذهانهم وينور أبصارهم وبصائرهم بالحق الذي أوتيه ليعلمهم كيف يصح وجودهم ليعطيهم النور الذي يبصرون به غايتهم. فمن عرف في حياته الحق وكان له نور يمشي به في النار فقد عرف النبي محمد واستظل بلوائه وان لم يعش معه ولم يره. هو النبي انك تعرف الحق اللي جه فيه تعرف بسلسه كان يسال ايه تعرف كان بيودي ايه اتعرف بيوصف النبي محمد فيقول ايه يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبين. فالذين آمنوا به الله واعتقدوا به فسيتأمل الذين آمنوا. تأمل الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هو ده اللي فيه توصلوا لعقولكم النهارده، إن إحنا النبي محمد عندنا مش زي أنشاء، مش زي حوش حميدة، لا النبي محمد ده الهادي الفتيح فيه، ده المعلم المربي المبصر. النبي محمد بالنسبه لنا مساله حياه او موت، ينخيل على جملته ينموت احسن. هي دي القضيه يوصل لذهنك ان تفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش ارسل بابا يهب الغفران، اذهب غفر لك روح لكراسي الجنة، لا مش هو ده. لا النبي محمد شيء صلى الله عليه وسلم بيعلمك بمصارع يدلك يقولك قول سبحان الله يحمدك سورة النخلة جداً، ولما تكون في الصلاة وتفتح قول اقفل عن يسارك ثلاثة وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما يشعر قلبك اقرا القران وقوم الليل وصلي بالطريقه الفلانيه وحج بالطريقه الفلانيه. صلى الله على النبي محمد. رسول الله لم يكن بابا يمنح الغفران، ولم يكن ولي يمنح البركات بركاتك عن الزيت، لا بالصبر، انه لم يفعل ذلك يوما لانه لم يشتغل في السجن قط، لم يشتغل في السجن قط. انه يقول لك تعال معي او افهم مع قبيل من الناس غيرك لنقف جميعا في ساحه رب العالمين ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيعلمك كده انك تعالى اقف بيجي ربنا اذا رضي هو عنك فصل عليك تعالى، واذا رضيت انت عنه فادعو له فصل عليك. هو ده دعاءك له، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اذا رايت بعض الناس يتناسى دروس الاستاذ ويتشبث بثيابه وهو حي، او يتعلق بقبره وهو ميت، فاعلم انه طفل غريب ليس اهلا ان يخاطب بدروس الاستاذ، ولا ان يستقيم على نفسه، ولا ان يسير خلفه، ليس حمل محمد صلى الله عليه وسلم ان يجرك بحبلك الى الجنه، مش في شغلك، انما عمله ان يقذف في ضميرك البصر الذي ترى به الحق، ووسيلته الى ذلك كتاب لا يهدي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب ميسر للذكر، كتاب محفوظ من الزيف. وهذا الكتاب اللي هو القران كلام الله هو سر خلود الرساله، سر بقاء رساله النبي محمد هو المصحف القران. هذا القران اخوتان اقول لكم واسمعوا مني فاني لكم ناصح امين، والله ما نريد منكم جزاء ولا شكورا، ولكن من اراد هدايه قلبه فعليه بالقران، من اراد نور بصيرته فعليه بالقران، من اراد العلم عليه بالقران، من اراد ان يتربى فعليه بالقران، من اراد العلم القران كفايه كفايه. يقول ربي اولم يكفهم أولم يكفيهم أنّا الكتاب يتلى عليهم. كتاب يقص القلب. أولا يحيث كفاية أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نعم، إن القرآن كان دستور النبي محمد. لما سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وسلم قال كان خلقه أرضناه. لذلك تتكلم عن النبي محمد لازم تحط معاه إيه؟ المصر لازم تحط معاه عشان تسير إلى الله سيرا حسنا. أيها الأحبة في الله، بعد أن تكلمنا عن سر الرسالة تعالوا لنتكلم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عنه لابد أن تفهم هذا المسألة. أقول لك تفضل صلى الله عليه وسلم تحته كانت الإشاعات قد صارت بين أهل الكتاب الأولين أن نبيا قد اقترب ظهوره. وزي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت إن ربنا جل جلاله مهد لرسالة النبي محمد قبل أن يبعث النبي محمد بسنين بل بقرون. الإشاعات كان اليهود في المدينة يقولوا لأهل المدينة، يقولوا لهم إيه؟ نحن في زمن ظهور نبي يوشك أن يبعث منا نبي فنتبعه ونستأصل شأفتكم. سبحان الله، اليهود قالوا كل بديل فيه لأهل المدينة الأرض الخضرة. فلما أهل المدينة راحوا يشكوا والرسول جالهم وعرض عليهم الإسلام قالوا إيه؟ ده هو ده اللي اليهود بيكلموكوا عنه. اوعوا اليهود يسمعوكوا ليه فيستحصلوا جأبتكوا. صحيح، تعالوا نتبعوا احنا الاول. سبحان الله، شوف التنبيه، شوف التنبيه. المقصود مش ده، المقصود انك تعيش المفاضل وكثرت والتمهيد الكثير من اجل امتلاء الارض بالمفاسد والضلال والصلاه. وعشان كده ابشركم ان في زمن الظلمه اللي احنا فيه ده يمسك ان ياتي الله بالفرج. اللهم خلص لنا نصرك يا رب. يمسك ان شاء الله راجع كلمه حتى في القران. قال تعالى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته بينهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الى اخره. فمع شده الظلمه يبزغ الفجر. فاللهم قرب لنا نصرك يا رب. المقصود لما كثر الصلاه زاد التطلع الى المنذر الى المصلح المنتخب. وكان هناك رجال، هو ده الشاهد اللي بدا يستشفون لهذا المنصب العظيم. ناس زي اليهود كل واحد مستني يقول ايه؟ هو ده. وناس من العرب كل واحد مستني يقول ايه؟ يطلع يبص في السماء كده يدور على الملك اللي هيوحي اليه. كثر المنتظرون منهم مثلا اميه بن الصلح، اميه بن ابي الصلح الساحر كان بيتكلم كثير جدا عن ربنا لدرجه انه قال فيه النبي محمد كاد اميه ان يسلم وقيل فيه اسلم سحره وكفر قلبه. حديث عمرو بن شريف النبي قال رادفت رسول الله خلفي. رادفت يعني فكيف ورائي يوم كده من تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تواضعه انه ارتب واركب. ارتب يعني ركب واحد وراه واركب يجي فرح دم تواضعه صلى الله عليه وسلم. فقال يوما: هل معك من سحر أمية بن أبي الصلب؟ قلت نعم. قال: آتك. فأنشدته بيتا. فقال: إيه؟ حتى أنشدته 100 بيت. المتطلعين كثير. ورقة بن نوفل تعلم الكتب وينتظر الوحي. أمية بن أبي الصلب يقول سحر في مدح الله عز وجل في ذكر الاسماء له وصفات الله عز وجل ويوكل الله وينهك وينتظر. واليهود ينتظرون ولكن لا يعرف اقدار النفوس الا الله. واذا واقع بقول للشباب النهارده انك انت حاطط في نفسك انك شف او شف او شف او شف او شف، مش انت، مش في ايدك، في ايد مين؟ الملك. الملك تجاوز قدر الله وحكم الله بحكمته وقدره. أولئك المتطلعين والنادين والسائلين أن يظلوا في الظل. وألقى بالأمانة الكبرى إلى رجل لم يتطلع إليها لم يفكر فيها يوما. قال تعالى: وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك. اخوتاه، ان الاصطفاء بالصفاء بالاختيار والانتقاء، ان الاصطفاء للرسالات الحصينه ليس بالامل فيها ولكن بالطاقه عليها. وكان في الدنيا من طامحين لا يملكون الا الجرأة على الامل. وكم من راجحين يطويهم الصم حتى اذا كلفوا اتوا بالعدم العتاب. نعم، كم في الدنيا من طامحين عايز يبقى عالم مجتهد، عايز يبقى داعية عظيم، عايز يبقى حق من حفاظ ومحفظ القرآن، عايز يبقى مجاهد كبير، عايز يبقى عايز. وهو في كل هذا لا يملك إلا الأمل فقط، الهوى شكوك إنه يبقى فلان أو تبقى فلان. لكن الله يدخر بقدره لمن يستحق، لأنه لا يعلم أقدار البشر إلا الله. فيصطفي لحمل رسالته ولنصرة دينه من يشاء. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أجاب الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. رحمة ربك خير مما يجمعون. نعم، أعيد واحفظوا عني هذه الجملة، أنه لا يعرف أقدار النفوس إلا بارئها. الذي يريد هداية العالم أجمع يختار للغاية العظيمة نفسا عظيمة. وقد كان العرب في جاهليتهم يصفون محمدا فقل عليه صلى الله عليه وسلم بحيث الإسلام، ويحترمون فيه شارات الرجولة الكاملة، إلا أنهم لم يتخيلوا قط أن مستقبل الحياة قد ارتبط بمستقبل محمد صلى الله عليه وسلم. لم يتخيل العرب قط أن الحكمة ستتفجر من فم محمد. لم يتخيل العرب قط أن دين محمد وهدي محمد صلى الله عليه وسلم وكلام محمد وأوامر محمد وأصحاب محمد سيتخطوا الشهود والجذور وتجد الوجهات عن الناس. إن العرب كانوا يرون من النبي محمد صنع ايه؟ ما يراه الصفر الغريب من سطح البحر تشغله الصفحة الهادئة عن الغور البعيد. كانوا شايفين شخصية محمد صلى الله عليه وسلم الرجل السيطر الأمين الغلبان الحد اللي هو يحب الناس والناس يحبوه. وكان اصطفاء الله كان اصطفاء الله للنبي محمد مفاجأة. ثم ثبت الكاهر الجل لما ألقي عليه ومضى النبي محمد مسددا مؤيدا. مكث الوحي ينزل عليه 23 سنة. كانت الآيات تنزل خلالها حسب الحوادث والأحوال. وهذه الفترة الطويلة ثبت النبي محمد فما تزعزع وما تسلسل وما لان وما هان وما ضعف حارب وقاتل وقتل وقتل وجرح. نعم اوذي وضرب سافر وهاجر وصاح وخانه المنافقون وآتاه الكافرون ومكر فيه اليهود وهو فوق كل هذا الرجل الكبير محمد بن عبد الله نبي الله سيد ولد آدم. الله يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما زلت لم أتكلم عن النبي محمد. إذن حين أتكلم عن هذا الرسول العظيم كما قلت أن هذا من محفظة ديننا بأننا نحبه تدينا وسيرته طريق نور هادي لنا إلى طريق الجنة. ولكن حتى لا أملكم نجعل الله سافر مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في السبت القادم إن شاء الله لنستفيد في ذكر نقطة رئيسية مهمة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن محتجا بمعنى في المعنى الذي يريده الكفار ولا جهاد يعني خوارق العادات يعني كان الرجل الأقصر. لا ما كانش سوبر مان. لا لا لا ده كان بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم لكن أطلق يوحى إليه هي دي القضية يوحى إليه. عشان كده نعرف إن الله عز وجل إزاي إزاي إزاي لكي يحيي مثله فقد كان لكم فيه رسول الله أسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم كيف ولا وعادا صالح وخاطب أحب وأفضل أكل وشرب واختلى وتزوج ولاد لنعيش مع حبيبنا محمد الأسوة والقدوة. نسأل الله أن يحشرنا في زمرته وأن يريدنا الفوضى وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يصيرنا مدخلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على النبي محمد. الحمد لله رب العالمين.